ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إيوالي وندي تيني بنا المسلمين دينا سيتيني بنا المسلمين إسي لا أتي غدر ربي تبارك وتعالى إسي أساسي تنحسيبه فيها إناك والنور قني منس قني منس أولا هني جاي وواني خشن جاي وواني الشرك إسي خصاء مسلم آتولي التيني أكي التيني ركوت رد أكي بان عزراء يسبر رد أسكيف نغاكي إنا ركوت أدك سكما يتعجاب النبي نغاكي إنا ركي صفرح إبليس يعني ركي كرملي حقي أرد أركي كيف رحي إبليس ما يكسد الشاش نقر أختي لو سد شاش نجي لقد يا أعرب مشلحي نغدى سبقي يبني نغدى لقاو بيان كذا لقاو بيان كذا عن الشغلة اللي جاية العصر في الجاهلية لزقصاء المسلم هذا سفتساء لا سكون الدر لا أن يسوم أن يسوم شر نسمى الحباس الشيخ الفقيه السي محمد شوقي وتادا سنفي سقسينا رات نسقسا سقسي اللي يقول لي زوان ايواليون ليتيني ايواليون ليتيني بنان مسيمين داينا سيتيني بنان مسيلسنس اسيلا اتي غدر ربي تبارك وتعالى اسيلا مي اسيلا كرا لقيم غدر ربي سبحانه وتعالى يعني اساسا سيتنحسبوا فيها يعني الناس هنا واخا تعيض الناس القلب نس واخا سور يعمر نيت اين دي فون ديال سنس يسات التران الملائكه اللي تيرين اللي توك لا فمسا ما سنتيرا يسيتي يسف لا سيتي سقسا غديهم القيامه سيتنحاسب غدا ربي سبحانه وتعالى في ولي ولاد اللي تيني ونشكاد غير سقسا سي محمد فما سو سقسي اللي كل زوان غير ولينا فدرات ناوي ولي ولاد اللي غتغلط توك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد إتمات النغ ضرب ربي تبارك وتعالى لي غير اسم الغمس والمقرد أنا غير اسم غسل العرش لقنا النبي ضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير اسم ربي تبارك وتعالى دون ريت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الرأي الحمد هذا غير اسم نقي الحوض سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ما غنسى ما غسور التفيري في غمس العرصة القيامة لنا غيسمو ربي تبارك وتعالى أما سجنة الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما سقسية اللي سقسى وثنغ سي عمر القضية يوليون فعلا القضية يوليون على العدد مدن غلط غمس القضية وول إننا كيسي فسوس وول غير كيسوس فيلس أشوف ما كل يسوس لباس ندت نبلاد إيلس إيلس هاتي تحرك ذي ضم بالنزلس على فنسى قرم ذيك صباحا ولكن الفعل يعني خدمت العمال تراميد ترى قوة تيرين تيران تعمرت أنت عمرت المعقول إيلس نتو إذا جاي سوال وكان إنسان نغي جاي كان كلنا أرغد بس اسمه هي بزاف اللي لقيت تفوق مع انه يخسرت القول الدول يقتلوك الايمان الايمان كله يقا كرد كرتي سنيقا لقيت الاعتقاد اللي تيلي يقول لبنادم اي لقيت سوال اللي تفوق مسيس اي لقيت العمل اللي تيقال العمل الجوارح سول العمل التين علماء يقا شرط كمال يقا ولقا شرط صحه لذلك أبو طالب عميس السيدين النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعترف يؤمن يصدق بأنه سيدين النبي صلى الله عليه وسلم يقال النبي يقال الرسول ولكن المشكلة أرتني أريني أشهد أن محمد رسول الله أريني أشهد أن لا إله إلا الله يعني قصد غاية تمتدي بس في إبن تفلس سيدي النبي صلى الله عليه وسلم دروا يوسف نسيها عن إني لا إله إلا الله يوول ما سفلك الدفع غلو قدام ربي تبارك وتعالى يغني بالدمس اللي قدامس يا عم قل لا إله إلا الله كلمة يوول كلمة أنت إلا ما سيقل فرش السول قيس مع تظليت غض مع سول قيس الحيج غض مع سول قيس صدقان غض مع سول قيس مع سول قيس وصوم غض مع سول قيس لا يعني بنادم يبين لي سليم بيتوري قسلي خرت يناسيني يوول يوول كلمة وحاج لك بها عند الله يوول الناس التينيت لعله وعسى يغنب الدمس من ربي تبارك وتعالى فلك أفلك دفع سوولا الناس التينيت كذلك سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار يزيوي سيوداي غودين المدينة يسي تمتد يجو سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يزورتي يكدر سيغنف لسيبت يناسيني لا إله إلا الله الزنا زوجة نيتي خصوص بواس يسبقنا غنجي نبواس إناس بواس وسوداي تفرغ الوضوء إناس إناس إناس كنا أبو القاسم ميقان أبو القاسم سيدي النبي صلى الله عليه وسلم على كونيا سيقت أبو القاسم إناس إناس كنا أبو القاسم تبعيد إنا كنا ودين لي لا أشهد لا إله إلا الله وشهد محمد رسول الله يا رب لا من إنا النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار إنا الحمد غير الحمد غير ربي شكرا سليمي اللي اختيدي يوكر بتبارك وتعالى ما سمي أما سجهنا مع عسيني تي مسلم غسل أنت ويد الزرس إذا بس يتقى مسلم لبس أني تبقى ما سندر الكفر أول أول لذلك أول لما توري حجر لما يتحجر أول إنك هيسا كيسا أول أو ما يتيني فلا أو هيسا كيسا أول ما يقال هيسا كيسا أول هذا أول يقال كل شيء أول انتسرت كشم في الجنة أول انتسرت كشم جهنم أول تكتل أول تكسر يغنك شفت مثلا سكن المجلس سكوس يزور ريكا وخاصة يغدور بالسكفيت فهمتيني؟ يغدور بمثلا ناك السيد أريد كالور قزغي أرد السين غوا غوا دار الدسين وريني يغدور بيساود لا حول ولا قوة إلا بالله لذلك من الموال تتتن تتسر سن يغدو حراتك شمتور تتساولت أركتن مين؟ أركت لي بردني كي بردنا التنين يمل سانك أي الفسيد نتك الدال ياك نغدارك سروس ولكن من ناخت ساولت أولا غنى دليل الفيصل تركي نغد التدمي نغد تركي سرس ياك سليت غنى فينا الشعير وعرب إنك لسان الفتى نصف ونصف الفؤاده فلم تبقى إلا صورة اللحم والدمي إنك نصف ندمي قلت أول نص بلاد بيقات ونص بدي بقاني هناك الجنازة اللي سا ستينين تمنتيني الصورة انت تدي بقان فقط إما هن بلاد مونس كالتيقان دمي ديل سنس وقالار تيمي درقز ما التيقان ما يقان أرقزة تدي هاك أول ما يقان أرقز أول يغنى تجمعت السفوت فقط لذلك أول يجمع أول أني قلت غوصة بهري استوهمان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم إناك كتن ينسي مدن غادي زرين كان يمدوك وان يعني قلت نصرح يعني يفلس يعني قوة الفلاس المبين كذا وانا تبديت نصح وانا اللي نصح وانا اللي يصرح انا بديت نصح وانا اللي وانا اللي يعوج اكي هضور بيخسا كذا يخسا وانا اختنا تنصح انا ستيني في تسعة كسني يعني بدأ سفلاد يخشم في الجنة قنت سيدة لو كان نسول لو كان نسول في الجماعة يخشم في الجنة قنت سيدة يركاد على آخره ما أريد السوق لك أريد الشغل لك نصحى غانا قيونك إلى آخره كران ظروفة نسرة كران معصية نصحت هاتي غادو السلاة يد كذا إن السلسة في تسع إسكي تسري السف ضرب تبارك وتعالى فلا تكتنكينا الرقيب تكتنكي العساس هانا سيدي وركيس وفلا سيدي ضرب تبارك وتعالى تكتنكي العساس ماذا غد لغاس طير بس سينا إناس دار المركان والله راك تغفر ربي تبارك وتعالى بس هنا ربي تبارك وتعالى كودا إناس بتا ولي تي قال لنا إناس بتا غفر غيفنا غفر غاس كي حمد خاك العمل إنا النبي صلى الله عليه وسلم يساوي لي أول يلوح نسرس الدنيا ولا يخرج لذلك أول هني لي يواتي كبار مقرن بل أنا قلت تيني ساكي سوال غنى في نفسي ربي تبارك وتعالى القرآن الكريم ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد كل ما تنيت كش تخيط نيت هاني توقيت لك نغدا لكن مفلك التقيان عاك التقيان يختني الله كبار هنوين كينا يختني خنفر ويضني هنمي هني جين كينا غيرنا فينا النبي صلى الله عليه وسلم إنك بنادم بنادم يخصى أيام زيمين سبرف مي أبرف مي فوركين نغدمي نغديك يلسنك أمس أمس جميع ولو أبلامي أبن الديك أن ربي تبارك وتعالى كده ووالي فوركين يغردتك تكرا فقط هني غدي وربي بنادم يعني يقا ولا يسعني لا تدرس كلت يزيك سفون شكاد يوم سكي سيلسنس يسميتيني يقل الجامي يمينس شو انت عتيمي خصت الجام يكتن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أردي جبود يلسنس أردي دي جبود أردي دي توك ياك أردي دي توك يجبتي مليح أردي سبينيز ميتيني إناس واذين اللي احنا مصوضي واذين اللي احنا مصوضي سيدنا معاذ رضي الله عنه ويسقس سيدين بيسا وسلم أغلو الصيات إناس وصي يفاس بيسا وسلم على عدد الوصيات اللي غي كمل الناس يسول فينا ذاك من أباك كله يسمون الوصيات أنك وشبة يسمون إناس يا رسول الله رغيدي دنيد إناس أمسك عليك هذا أمزغوا إناك إشار نيلسنس إناس سيدنا معاذ يا رسول الله على هرب ثبرت على داغي حسب حتى فغير ينتني إناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي بيصوتوا ثكيلتك أمك معاد ثكيلتك أمك معاد ما يقول ثكيلتك يزدوا قاية يخطيت يزدوا يخطيت مع يزدوا عسيد عسل الموت الدفن الناس ولكن أولياء ذات التينين وعرب ولكن ورقصدنا مع ناس ثكيلتك أمك معاد يزدوا قاية يخطيت التينين كنين التينين العفيت العفيت ما هو التينين العفيت العفيت النار عرفتي العافيه العفيت ولكن قيس انت العافيه ضد تقصد يكسب انتيني نقصد مين ضد السلوك اللي بصير ما قال له بصير العمى ابوك هذا راه سميت له بصير ولكن عاش راه له بصير ضد تقصد يعني كاين له بصير سندي الزمان سيقا اسمي سيقا يسيقا العمى غير كان دغوالي تاكيلاتك امك معاد قصد ضد قصد المهمين تاكيلاتك ام معاد امك معاد وهل يكب الناس على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد السنتهم الناس على من الذي تلحن بلاد ممس جهنم يلحن ممس وروس ابلمي يلحن فود مصر جهنم يلحن قوان خانس جهنم ابلمي أبلي يلسس غنى فينا البعض العلماء يزورين إننا بلاد يسن ميدن يزيوالي ونسن يسفل سنت وحسف سنت الأعمال ونمي كون السيدري سكون السيدري سنمي السيدري سنوال وينيو السيدري سن تقورت مزيك صباح اللي اختروح هالغيبة هالنميمة هالكتوب الشغل الذي نسوي بزاف الناس إلى آخره إلي البعض الأمور اللي سينا سي عمر رقص سيسقسا المهم الغرض والمقصود لسقسة السن المقدمة لموضوع المتيا وهو يخسر السن بأنه القاضية إيلس هل مصيبة تقع إيلس زود على القمال كي تيتا عيساوي كل يغني قاعد عيساوي كل شيء نسيت الصندوق تيلي قمال ما زاد الصندوق تيلي قمال يمينك أغاري ما ترزمتي الصندوق نا يفكرون بوس كيسرسك نقدمي نقدت قنتي منك أرى اللي تي أرى وقنتي نشلوح تعرف مكان لما تنشلوح إناك والنوري قني منس إيه قنتي إني منس هذا أرى ما تقنتي منك خين مي نغمي لكني قني منك سوري خيني قنا غير خير الحبس نقدي قن كنا خيرا نرزق نقدي لا لا بس أرى المصيبة خيني قن جهنم لذلك خصنا نكون من العبال أما سيد سونو ما تجلس تفوق ما تجلس تفوق وخاصة الغيبة مع الغيبة السورية في الأسخة ما سيئ الموضوع الغيبة ما يقال الغيبة تدرت ميدن علاش أشكو تدريت ميدن أنت تقال غير هذا تقال خلي تقال ديسير تقال ديسير المجلس ميدنا كسكوس بدل يشتلوز اللي قال قاعد كوكو الحمص أيوة يسرح مي يسرح حيت بيغواني بيامس نختني بيغواني بيخ كده الأخيري أرسني أكل حسنات أشكو أنا تدرت كذا كانت حسنات لك سيدنا الحسن رضي الله عنه ناس الناس نكي يغرد الدرغمي درد الدرغ بابا يغرد كغل الحسنات يوم أتنت فغيمي أتنت كاي بابا نعم إذن نبدو غمس الخيرنا سي عمر بسم الله سقسي لي زوار إيجا زودا تيلي عمان إمودو دنا دغيلا وانا إمودا نسكر عماني هادو كان يلكم كان تمازيت هاي تيني تسليم رجال البلاد تسليم رجال البلاد حتى وين قال لنا رجال البلاد بعدا رجال البلاد عرفت تيني ميد نغمس مازيرت هادي يقول لي إلا ضريحة القبور سيدي فلان دانا فلانا وين موتيني المي عرفت تيني رجال البلاد وكان تسليمات مسؤولية فلاس هاني خصها غنسن تسليم يزنتان يستسلم الإسلام تيكان التسليم إيكات مين إيكات الإسلام يخدمو ربي نيت تسليمي سيدي فلان تسليمي فلان بمعنى تسلم تاس القلب منك تسلم تاس يخف منك تسلم تاس كل شيء وكان تسليمه خصها دوري لي بربي تبارك وتعالى مالا ختي ناني ناخسيدي ربي تبارك وتعالى القرآن الكريم على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم أيوا قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لذلك بنادم غير يسلم التسليم هل إسلام التيكان أني غير سلم تيكرا زوكا أني غير نص الزلط يغير سلم تيكرا هل يمكن هذا الزلط يغير يمكن هذا سلمت وثانيا لوليات الصالحين الدكال إلى خيره ما لدى سلمت هذا أصلا غدركي ما لدى سلمت ودرك ما سلمت علاش اشكو كيت جيت وين ربي ورجيت وين كراني باش نسلمت يخفنك خصك تسلمت يمين يا سيدي ربي تبارك وتعالى ثاني اني غنادي الضمعه بس سيدي فلان نغدا ولي ادري جال البلاد يعني الضمعه اللي يسكن فعون نغتك صوتك ضرون اذا هذيك اصلا وركز سنت العقيده التوحيد ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء فهو على كل شيء قدير لذلك أولا هني جاء وولي خشن جاء وول الشرك إسخصاء مسلم أتريتني نعم القضية أنا بالله بشرع أنا بالله وبالشرع نتني ميد نجلس قصاد بس اللي بابات قصاد نصرس يعني أرول غاك الزر ربي تبارك وتعالى إلين قريدك مي إلين قريدك شرع شرع عن ربي تبارك وتعالى أنا بالله بشرع أو أنا أستعيذ بالله وبالشرع يعني إلا قيس احتغيك أستعيذ بالله يعني أحضيغك أرول غاك الزر ربي أرول غاك مي رو راك زر الشرع القضية الاستعادة خصها الاستعادة فيلا بنص ربي تبارك وتعالى يغادي قال المقصود الاستعادة اني خصها الاستعادة تيلي سمي ربي تبارك وتعالى واني واني راه يرول يكرنت غوصة يقصود كيس اني خصها يرول زر ربي تبارك وتعالى يغاسلنا مثلا اني استعيذ بالله منك نغدى اعوذ بالله مثلا نغدر وراك زر ربي اكسليت انا غير كذا بهريعة واضح اما انا بالله بشرع لانه الى قيس الاستعاده غير كلسنا الى قيس بي الى قيس عمد كيتني قريك لسمي ربي تبارك وتعالى الشرع واضح لذلك الاولى غمس وولا بلاد بين انا بالله فقط بما ذلك ان الاستعاده علاش اشكو الاستعاده ما يقال الاستعاده يعني بلاد ما يحتمس كانت غوصه اي حضو دارك كانت غوصه تقول لنا حضيغك دارت ربي تبارك وتعالى أروني لحضيغك أرولاك زر ربي تبارك أنت لسي علي قيس أحضو إلي قيس ترولا لد ماري التروال يحضون أي لان غمس الاستعاذة إلي قيس بلد ميرول إلي قيس إلي قيس يحضو لذلك بلد ميغيرول يحضو عن يخسير وزر ربي يحضون يحضون غدر ربي تبارك وتعالى نعم نصور ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدتين صبح ربي رسول الله لقد يادنا نصبح في ربي رسول الله نبتر ربي ورد الفلان إلى آخره لقد يادنا ستين العلماء على ستين تطير على ستين تطير ما هي التطير كنتنا بدنا غادي زرين وخاصة غمس الجاهلية يغديو ربي راني كرماني راني كرام الدور ديريتيه نديري سكانت غوصة وخلاص ما يسكر راني تفوق يغديو فاكرا نطير السيوت على السيو يزدر لي يغير يغير يغير يفرش جيته سجيته وظلمات ورسو يجيس كنت أغوصي يدور بفر سجيت سجيت سجيت وفسي على الاسكان على الاسكان تغوصين غبودا ودر ستيني العلماء التطير هذا لا يجوز. سمعتيني هذا لا يجوز. علاش اشكو اللي غيفر ولا اللي صوص رماد اللي غيفر صوص رماد اختار لابد يكريس وبحث ربي اختار غيب الخان تي وفسي قلت لي لذلك من البدء وكان يفوق يفي مثلا كي دار الشوح بزاف ار ار ار ار من التطيرات التشاؤم دار بريتي سواوتي اريتي سووكت ايها باغو اريتي سي العدد سي العدد الحياه ولا غير بلاد كرو بيظهر ها اي اوداي ادو كان يكشم ادو كان يرزم لي فيديو يا في ديك راهو بيظهر ادو فديك راهو بوكاد ادو فديك راهو كوشامل ادو فديك اينا كنصبحا ودي في ربي يقني تي فيديو يوري يوري سفوس. وكان من ضمن المسائل اللي لمحاضره كان دوري او فكر غدر مزير يقارني في العائله انت تيك مس في البيبان يري السوق يفوق دوك نزيد صباح يا فيدي تفكرت على السين دا خويدي تلا ما سيورتي السما كيسالا انني تيت فو سبحان الله يقندي في اليوت يري لك اللي بابا نضني يفغني فينا تفكرت هذه حتى تمغرت تمغرت نولينا نقبس نيت انت كاع يوفا تيت ان لا غير فوز بحربي يقندي في اليوت يحكي احلى احلى زوج وريد بهم يقندي شكوس يسويق هذا لا يجوز. علاش علاش يريد زوج وشكا اشكو اذا يسلو واني غادي نيت غاد لي نوفير اللي هو اللي غصب في ربي انت فلان تتر انت لا يدي تاوين الخير انت يدي تاوين مين انت يدي تاوين ما يفولكين انت يدي تاوين اللي ولي فولكين. وكان الشغل ما يقع يقال نوع النقصان يقال نوع النقصان التوحيد يعني بلاد وتاكش في السماء تحكمنا خمس الكون يزرب تبارك وتعالى نغديك وشامل دي بيضار دودين دي بوغاغ دي توك كذا الى اخره. سمعتيني هل اتى الازور تي سند ربي تبارك وتعالى ولا غني العلامات العلامات مثلا وفولكي نغد العلامات من الشر مثلا اذا خديني غمس نزود غير يغزر تاع غوسل فلان فلان ياتي كذا غزر تاع غوسل فلان كذا ولا انا غني وشكل. سمعتيني لذلك أبو سمي خسام زي سمة الصباح فربي أتواني تديني الصباح فربي هل يسكري شركة ربي تبارك وتعالى وثانيا يسكري يسكري أو شركة ربي تبارك وتعالى ما سنو قدران عشكو القدران ربي تبارك وتعالى والقيسي يحكي محتيا ولي يمكن القيسي ولي يمكن القيسي القيسي سوي لحتيا. نعم تنضمت مزيان نعم تادي قوتي ناسفان أدوري نوهو اختلعتي نغدوهو. نعم المهم أن القضية أسيكو صباحا دادان تفاتي الواس قيتي دان صباح في ربي يزورد لعبود ياك إنك سيدي يزورد لعبود لمعبود أولي يد درسي المعنى إصحان إلي درسي المعنى يخشن المعنى اللي إصحان وهو بنادم يغدور بيخت الجوع سلت يخت الجوع يسرس لماكلة يدن فلس لمدن يخصت أن يكرر الزليط نغد مثلا لا يتسحر حتى السحر مثلا سرس لماكلة غلو قدامك إن المدن الله أكبر أدورتني كرر تقدر الغلط لا غمس زيك صباح السحر وإن ما شاب بدأت قوانتا ديغين الله أكبر فدادني كرر أرسيقي السحر أوه لا يجرأك غيكا مثلا كان دور اللي غدي يسرس الماكلة يلا وحرارتني بسم الله إلى نمض الله أكبر غير ردني دي زوار العبود المعبود ولكن ماشي الطريقة شو حتى ولا إلي قسمي التونين ولا قسمي نسوء الأدم ما يقال غير زوار العبود المعبود هل المعبود أدي زوار ماشي العبود تمنتني غير يغدي وربي بلد ما يخش الجوع يرايش يدل المود يخصصي يدوز زر زليت نغضي كدي سلمتان دار سحور كذا هنغي النبي صلى الله عليه وسلم إنك أما سندرة أما سندرة لماك أما سندرة الأذان يغدي ما قرد لماك لا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن العشاء وأنت على العشاء فقدمي العشاء على العشاء يغدو ربي ترسل لماك لا أريد تدلمو سيزورمي سيزوري لماك لا الشوار هذا يخشي ولكن غير يغدو ربي يحتاج جبنة من الماك لا أما يخدوني يحتاج إذا يسكرني لك الكسكر وتظهر العصر نغدى يسكر الكسكر وتظهر جيت المول زدت مرة غير ديس أنا يكني غير العين إذا كرسيك صباح يسرسي كيف تيني نواتي لك من عشرة إنك يفضل لك من وحدة أيوة يمكني لك ما نحن شوية المول بينك وزويت الأخت هذه إنك إيمن سين سموست ولا عارفة لي سوتي دهنا لك إنك الكلام عن مثل السلف إنك الناس ما كيضرب لنا بغي يشتهي التيرم توس إناس ولي المكلا الزهاد إنا المتقين الزهاد يعني من الكمليات المرتبة مثل العبادات الكمليات المرتبة العلم الناس ما يغش تسنى التوان الناس ولي تيرم تو ومن إنا يسكي غري تلقنت إنك تيرم عاد يسكي تنش ما يسكوس المهم أن هناك الناس ما الناس يغيش تسنى التيرم الناس تيرم تهموا من أين الناس ما يغيش تكرت الناس يغوى الناس قادس كلاو سكرس وانا قادس الناس كلاو سكرس يغوى غيش تكرت تايا إما كنمش كنشتا سمو السر دكوري غير سمنتيني لذلك الغرض والمقصود أنه يغذو ربي بنادم يحتاج جاي لماكلة يدل مدن يسكوسر لغيشة يغي قال مقصود ونشكا أنه ماشي مشكل ولكن الإشكالية أنه ميد نغيلاد ولي ماني قيس لك من يزور العبود المعبود خيري قيس ماني سمنتيني يزور العبود المعبود خيري قيس ماني هو هذا لا يجوز حتى ستتيني تغيك سوى أول هني لقي سينسو الأدب المعبود يقات ربي تبارك وتعالى التيقن المعبود ربي تبارك وتعالى التيقن لذلك هنور تيدي زوال حتيان أنا فسيخ مسلم أي سموني نسيس غمس القدير سبرون التيني جزاك الله خير من السيدة اللي وصفتي أبناء بها التيني التيني نفر بيبون ونقصد نفر بيبون إفار بيبوني واللي أريد في نخسان التيني كني أول قيسة سيدي الاعتراض في القدر كذلك أولا هني خشن بزاف وادي خشنا كيوتي كله وين نزريني أبلا تسليم لرجال البلاد واني قد دو كنديس انت تسليم لرجال البلاد قد ديس علاش زلو كاني غيتيني ربي وري السلم وراي في بون مد زي السنكية غير هذا يخسف السؤال تسمو كان ما يحتاج زلوة ميتين ونتين الجماعة تاد الجماعة تاد يلاقيس الكفر والعياذ بالله يليقيس رد القضاء والقدر القدر ربي تبارك وتعالى قدري كريقتي أن رزق نسي السلم أنا غير سرشون ربي تبارك وتعالى يقال حكيم يقال عالم يقال لطيف يقال خبير لعدل نس أريد التمي لحكمة سورة التمي لعلم نس أريد التمي لذلك وأن الدليل العلم أريد التمي لحكمة أريد التمي لعدل أريد التمي أريد يمكن أي الظلم غمس غير اللي يفرق إذا اللي يفع وأنه يفع المال عن السلم فاستفاء وأن الشيء قال دري وشيء قال فقير يسلم في الشيء كان وأن ميفني علم يسلم على الاستفاء وأن مودي حرب يسلم على الشيء انت لا يسلم أي سلام مثل مثل مثل مين مثل كونس ربي تبارك وتعالى يتنزه مثل كونس عارق يسكر غير ليرة غنى فغنى سيد ربي تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ربنا لا يسقسى على شيء غنسكر منسكر إما لك باش تسقسوه ودان غير لي الحق غير انك يخكر خدم الدائره غل فيرما نخدم الدرس بس ذكرى اللي خدمتي دارتي إنا كان لغوا سرسين غين ونرسني علاش ما زي خصتي تسير أتل الشغل سرسين غين ساكينة تقور تنكول اللي فهمت هذه الزيتاوي تكيه لا محل لها من العرب والقسمة تسكر لذلك إفار بيبوني ولي ورد في نقصان هنسوء الأدب ضرب تبارك وتعالى بل عياذ بالله بنادم يمكن أن يسير لكم الكفر صلى الله عليه وسلم والعافية جزاك الله خيرا لما جنسي ستيب لكن سوره يوسف كي اسمه حال بحال نعم اتي جمعات غنية غير لما يسلاني كان حاجتي هرسل وبتيري عايز دو قرى غراب يقادي الناس كوكول خلا كوكول بلا نو دينا اني قاري من كي يوسف كنا ارتيني سكوكومي سكوكول بلا اكنا ارتيني قريزران ورسب غينين نقري زران ورسم غينين زعما ورسم غينين او ورسم لها اشكال مزيانة اختلي قال نزلت نقري زران ورسم غينين ما معنى نقري زران ورسم غينين اي يخساني قرن غيمين كلا اخير كل الشغلة قيس النوع لا يعني صرف يعني البلاد يختلف يعني كيتي زيدو كان يختلف انت سوالتي مي يزران زعما تخوي تسكيه شنو غزرو نضيش كنا مثلا غير تسكوكي معنى مديني دابا مثلا لا سكوكو البلاد سكوكو الخلايا الى اخره واضح لذلك اولا اولاد قيس انت نوع مي اولاد قيس نوع مي يعني نوع الشرك علاش قيس النوع زيدو كان يختلف رتا الضرة اللي سكسوطة أكيد لكم ترور تيني مين ترور تيني كلا ليرا داك تيني ليرا إما أزرو ونسم غين نغد البلا نغد الخلا نغد ما يقال أرضي سكوكو البلا سكوكو الخلا أي أني قار غيمين نغد مثلا أني خمس يمين أما القضية مثلا ما يقال استنيت أورفلا إيه أورفلا تشكت أسليت عن تيني كلي خد قضية دي تنتيني أورفلا ورفلاق تشكت لكن تيني وقعي كذا وقعي كذا إنه ورفلاق تشكت ليش ليت فعلا علاش أشكو الشك وما في الله ربي ونرى يشكا يشكا الزربي الزر ربي تبارك وتعالى من خلي قفلة انت شكت أصبح إلا ما فتشكت لك وكان إما لو خسن أما أول نسبة كتيني أكي زيد ربي أهو كان غاد درغنا ما سيات نطفي علي نرزيق ماذا ديسك ترزيد يعني الخلي قرد سمحت لك تنفعون أصلا ولذلك ما سنتينيت غانا فوري على لبنان ما يشتشك اي تشكى في مين اي تشكى في البشر ونرى تشكى يشكى في مين يشكى في ربي تبارك وتعالى واحدة لذلك افلا هو تشكى وانا كيف لو نور الشكى نعم نور الزرع احسن كريدي زيك صباح زيك صباح معصر تلي يطيض لك التيني ومصور حسن الذي بعده هو غوي دارك تيني للسفال مثلا وكان لن نوليك عسيس في شغلنا عاري تعسيس في الحنوت هذا وكان يرزو مع صباح مع النبوري صباح الناس السلام عليكم وعليكم السلام نفس مشكلة سكر خدينا ناس خدوا خدي ديال السكران قال تمام وكنت انت ابو الحنوت درستي العقيده اني في اللسن انك خصت لي في الدخسي السفال هاي سكر كان قال تمام تعاوس مثلا سواء سوق 1000 ريال فاس انت الفرنك عاري اضطر انت العقيده اني درتي في اللسن خصها مزال الفرنك باش انك السفال هان غادو لا محل له من يعرف ولو بلا العقيد في السنين العقيد في السنين صمرين او رسستا او سابلا يسنين هناك يفوغن اما مثلا يشهد الناس الكريدي يخصن تركش هاتور كريدي هاتور شفتا ولو اجد ان يتي اما يغدو ربي بلا ما دي سنعي ميل تسنت كده الاخري لو داسو هو نيكي ورا ذاك كريدي غلاش عشقورة السفرق سي كريدي هذا من تطير كذلك سيدو كان نصبح في ربي اختع زيدو كان بلا ما غير غير نزلت هي سبابو غير زلت كيس الكريدي ثاني الكريدي اللي نصبح في ربي تبنتيني لذلك انسف السكريدي نغدا كان سفنا وزيناك كذا هن الشغل ان نريد ورد في السيس غمس نشرع بل بالعكس يجي النوع عن تطير يجي النوع عن تشاؤم لفاغين هشرع انه يقف نصر بيت بركه تعالى انه يقف النبي صلى الله عليه وسلم يقف مخالف التوحيد قال يصلي ظني الذي بعثه الذي بعثه هو رسول هو الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث الانبياء لذلك خصنا نستغفر ما تقصد الذي بعثه ما تقصد الذي بعثه ورسول غير الذي بعثه بس تقصد الذي بعثك لين السن الذي بعثه يعني ولد الصفر يسن سمت الصفر يزي الصفر ولد الصفر الارزاق عتير ربي تبارك وتعالى قال ولد السيف النبي الرسول هذا ربي تبارك وتعالى قال ما تدي السيف ما تقصد نعم جزاكم بخير الله يطول السيد تبارك وتعالى نشرح يدور ربي تصرف على الحاج القيد يصرف على الله تعالى على كسب الله هيك تقسم الناس تي شيء الله عرض الوالد طيب راك يا مرحبا لاش كان بنادم يغير بحق بوزي الناس أرس سدعون دعاء الناس أرتي استجاب ربي تبارك وتعالى أرس اتقان نوع الحفاظة نعم مش كدور تنكير ولكن شيء لها أرضة الوالدين ما يقال شيء لها أرضة الوالدين يختنفكي شيء لله أرضة الوالدين، يعني أرض طلبت يمك يرب تبارك وتعالى غرمي ضرع الوالدين، شاء شيء لله أرضة الوالدين. أرضة الوالدين سيسغريت طلب تصني يمك يمين يمين يرب تبارك وتعالى أولاد حتى انت يعوج أولاد يوري رجلي ماشي غير كان يقع سمنتيني لذلك بلاد بيغدو وربي قل تربية مسيحنا تغوسع إن مثلا إن إقلاغ ربي تبارك وتعالى الدعاء من سبب الدعاء الوالدين سبب الرضا الوالدين كان ماشي مشكل سمنتيني غير كان يختي اختي لنا بلادهم هنرقسين حتى كان الإشكال ولكن باش هذاك لنا بلادهم شيء لا أرضت الوالدين هن الشغلة هن يخسر لهم التحيل شيء لا أدرت بأن التيمين يخسر لهم التحيل أما سيسسون أنت يقول لك أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أعوذ بالله أعوذ بالله نسأل الله السلام والعافية يا ربي السلامة بلاد ما يتيني زوج جمعته أرتيني حتى أرتيني اللي ما ترضينا كناني يفيس لرزقن في قوهن إناس الشقومة وعاي قوهن الشقومة أربارة الزلم كذلك زوج غير كل شيء قال الكفر يك الشرك والعياذ بالله إلي يسأل ينوع الاستهزاء ربي تبارك وتعالى اللي سيخص مسلم أفلس تنزه ذاك سوري لي نعم جزاكم الله خيرا أستاذ الله عدي ربنا في الأهل التنين أبت التنين يتمتنا في الشلوحة التنين طارت نبابا ربي التنين يتمتنا في الأهل المسلمين أستاذ طارت نبابا ربي اختدى القضية طارت نبابا ربي كدنا غير روميين بابا بابا ربي في رومي نتيا أشكون في نرتينين الأب الإبن وروح القدس وكانت نرتينين المهم الشغلات السم نرتيني بأنه ربي تبارك وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا تينين إيقا إيقا إيقا بواسن سيدنا سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وكان يتمى أولا أولا التي تنتقي سيدنا الشرك ثانيا ثارمت بابا ربي بابا ربي خصك حيد ثارمت تقاتل ربي اشكون تنسي ملك ولكن بابا ربي اوه بابا ربي خصك حيد بابا ربي هن يرومين اختي ديفل درك يرومين وخاصه برتقيز في النقد في النقد بابا ربي في النقد في النقد كذلك ينغولي الصليب اللي لنتي قاصلك ترى لامس لبيبان وسنسد يبقى يقضي حيد ولا انت وخاصه الجوي اللي قرب لي للبحر سمنتيني كذلك سيدي بوزيد سيدي بوزيد هذا برتقي سنت اختي ديفل ما يقال بوزيد بوزيد هذه الناس بوزيدون ما يقال بوزيدون إله البحر لذلك بوزيد هذا سيدي بوزيد هذا يبدا التفيت تماما تمام البحر غادي التفيت غايتيلي إن سيدي بوزيد مش عارف العدد لما كان كي انا مازال ضن غايت بعمر سيدي هنا سيدي كيزيد يا لي غمس يفني يا لي غمس الجهد ناكني سيدي بوزيد وكان يقل الشواطئ البحر كله المغرب انا كنستفيد سيدي بوزيد الاصل سيكات بوزيدون اي اله البحر في النقد اللي غير كليسنا بوزيد في النقد الصليب اللي تيكانوي تنسك دران غمس غربان اما نفليوين نفليو نفليو تنتمي انا كنسكان الصليبي بس دران غير تسكان سيدمنا يدمنا نختلي يدمنا تغرسي وسط العيد وصير شوية سنة ليه بقى دي حيد يعني عدد الأماكن يحيد جيس ولكن بعض المناطق هن إنه كان سوري جيس الضرب ربي تبارك وتعالى السلام بلغ في الأخدد بابا ربي بابا ربي هني الأستينين كنت نرتينين بأنه ربي جاب بس المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت المسيح وقالت النصارى المسيح ابن الله. جزاك الله خير الاستاذ. اذا استغل الكثير شوفها بزاف يعني الاغلب يوم تنرجس ارتني يسي تغسل وجهه راك يديني كرانيا نزور غير كرانيا ناري كمي نعطي تبلاس كان البليت نعطي المهم اش كان كرا كرا كان الحاجتي هرشن ارستني تا ودي ما خلاتك اكيد تيني ربي ومري صغنشكا تربي قدر في لا غنشكا راك تغسل وجهه من منواد غير كي تيني تي ربي دي ومري صغنشكا اي اللي يرى ربي تبارك وتعالى كل تيرى تغلوح المحفوظ لوح المحفوظ اللي سيوقي لا النبي المرسل ولا الملك المقرب اللوح المحفوظ اللي غير ربي تبارك وتعالى اللي راه يجرب الدنيا كل الترتيب الى ابد الابدين هل ورن يسوف الملائكة ولو قال يسن الانبياء المرسلين كانوا يسر ما قيسين لهم ودي تيني اللي يرى في الارض تبارك وتعالى ونشكا على هي اللي اللوح المحفوظ يزرى ورتيزري اذا غدا يسكتوا لذلك ونينا هذه يرى في الارض تبارك وتعالى لا معصيه اللي تسكر هنا اللي يسكتوا في ربي تبارك وتعالى اري الدعايس اللي هو اللوح المحفوظ سمعتيني نعم يعتمد هذا ميتيني يقدر ربي ونشكا يرى ربي ونشكا كران غوصان اللي كيصابن ورقيسي اللي والو يقدر كي زود المرض بنادم يصبح الحال يطن الى يصبح الطن نغد يصبح الحال يمت نغد يوقع سكان الكسيده نغد يوقع سكان كذا غير هذا التيني ما ونشكا لا يرى ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى يرى غنشكا ولكن المسائل اللي خيوم ربي تبارك وتعالى انك زل كي ولا تزلت وهي كانت قرب تشرب تدود تسد تشكله تي يقدر في ربي وشكا الاحتجاج بالقدر غمس نغي عن ربي تبارك وتعالى يروح انا في المشركين اللي غنال وقالوا لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا ولكن يسقس يقبر ربي تبارك وتعالى يعني المشركين الناس من ديسير ربي تبارك وتعالى ولذلك نقول المشركين ولكن يرى غير المشركين ان تعبد الاصنام ان تعبد الاوثان هذا غير مقبول واش كادر تقبض ربي تبارك وتعالى علاش عاش كيفاكيه القدره عاش تحس كي يقري دبارنك اما مسكين دبارنك تحس القدريان يغدور بثلاث سكت الخير نغدي ثلاث سكت فوركي نغدي ثلاث سكت كراتي بلا فوركي عاش تحس غير ابو الله اكبر تحسس القدره اللي خرجت لك تتظل يختلف تبقى تدور لك الشا تحسس واش كان واش كان فكيت حسب ربي تبارك وتعالى القدره ما يستجوش يستجوج جات سكرت فعل نغدي يستجوج هادو هادو سكرت مي هادو سكرت هذيك هي الف كي هي السكرت نعم جزاك الله خير وين نتي دي تاسين غيان ديال الحديث وين نسلمانك تنشاش يري وليونات الحديث راه كيديني يا تنربي ديال وفيان الى غير الحديث ساعه وساعه انا كنشاش كي نخطط يا تربي ديال وفيان ورث لي كلشي دي بهذيا ربي انا في فديني انا لله وانا اليه راجعون اما القضية ساعه وساعه بين ساعه وساعه يعني بنادم يقول لك وين ربي حتى يغدي وين ربي كي سكر تصع يفرج عريت تصع عريت تلعب اكسليت سكر ولا تلعب داي الدارس تمغار الزانين تروال الى اخره تجي ودوك هكذا ها نحتاج شغل نايقا العباده ايقا تنتوي ميتيقا حتى انتهى تيقا وين ربي تبارك وتعالى كل شيء وين ربي وكان بنادم يدور بيت لدار سنيتا اري التوي الاجر اري التوي اري التوي الاجر اري التوي الاجر راه ما سولش كان بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم ان وفي بضع احدكم صدقه ما قال بضع يعني يدور بنادم ما قرت مغارت نص غير ما قرت مغارت نص حتى انت رجيس التوي مين أرجيس التوي الأجر الصحابة رضي الله عنهم تعجبنا سواه يزد حتى وانا وانا وانا وانا وانا يسرن الشهوانس أرجيس التوي الأجر إن أرجيس النبي صلى الله عليه وسلم على يختي لي همس الحرام ورفلس تقية دي سقا سقا سقا المعصيد لأن سعاد إن أرجيس كذلك يختي لي همس الحلال يختي قال الحلال بل ست الحلال أرجيس التوي تقرب ثمرة سقا مي سقا الحسنة لذلك كني كني غير رمران تيني كانت غوصا في الرجل ميد نار تصناتي تا تا تصنا لي تصد هاني وراك تربي تبارك وتعالى غابس مي اما سي حسن واش كان كان ساعه وساعه ولكن ميد دي بارات تيني يا تربي يا دي وفقال يا دي وفقال ما فاستيني يغدي وير ربي راسي كان فرغ ودو كان بقادير يسكن كانت مغرا عايش كايرين على بقادير على الروايس هاقا وخلق لا ورزيك صباح يزيوز ميد كذا ديك سبع ياسر ما قال سكر انك هو ياتي ربيت ياتي وفقنوه اختا ياتي ربيت ياتي ابليس اختا وسوت قيتين ياتي وفقن ابليس اتيا سمنتيني عما بلاد بلي كان وين الشغل سيكا كل شيء تمن ربي تبارك وتعالى هان احتطت سنس لما كلان الشغل كل شيء هان انا سيطر ربي تبارك وتعالى بس الموازين الحسنات انا غنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولي وغروب وبشغل واختيتو سيمي المغار هان انا كنت قامي انا كنت قال حسنة نعم جزاك الله خيرا يا وخط زلات ارتزوت دماغ شيء لك أنت تحرك تغرد لك ما أخشى أن تيجي متغرد وخاف أنا إن الشغل دي لقي سنو عن تشاؤم إذا جس سوء الظن بالله عز وجل أمسلم شيء كان يتجع أمسلم أعرف الدنيا تجع متفائل كل شيء لا الدنيا ولا غير خف يكسليت يغاس يغاس يغاس يحرق المحل إن أنا سخر مرو سمعتني إنكرنيت إنسان الخدمة إنسان الشغل إغني درخ كرام مانيرز إن أرد نكرة تفاؤل إلا بدي علاش عشو كل شيء أفوس ميتا غيلا أفوس ربي كل شيء قرب يقرب غدر ربي أما سنجوني اللي خر غانا فاغينا سيدين بس وصل منها غلي ضرب بنادم إغلي ضرب ربي ضرب في الدوس الأعلى إلا ما يجيني يا ربي مشد محادي سلسل شمير باردر على الباب غدر ترزيين أي غلي ضرب ترزيين حاضر ينظر لدي إكران المقلوبين إن أنا دان دار كرانيا شان دار سكرايا من سيغة كرايا من سيغة ميقا عيانا سعلا ربا يدعو إنتا مسكينون تستروى تقريبا كان 30 عام وريد فقر روانو إنا سعلا ربي قد دروا إنو دعوية ديدي أي فنبيك روزان يكوشم عسو يسي كلا غربي أهرا كوشم أكرا وزن يكوش واحد ضرب بدبر إلى وامرا شو الكري قالت لنا قلت سيد لنا متر طول المتر ونص العرض أك تخصيت من سيد نسل سمان ديني يختصص في سطر سطحي المهم ضرب ربي تبارك وتعالى على ربي تبارك وتعالى يستعجز لك يفتروا صغى السيد غرب عور ما ينقدر حتى انت بسي 35 عام 36 عام انت لديك الحد ده قال العقل هاي اللي غير قط ضد أن يفسر بثمرة الرز. الحمد لله. لذلك القضية دائما بدل متى غنت الله. ضرب بثمرة وتعالى غنت الله. لذلك بدل بغير ضرب بثمرة وتعالى رزق الله رزق الأعمال رزق كذا. على الضرب بثمرة وتعالى النبض ضرب الناس ودخلوا الجنة. بغير حساب ولا. ولا عذاب. ما هو ذلك نتسون نحرق أغراض ولا نحرق أغراض. وإن رب بثمرة وتعالى إنا وإن منكم إلا واردوها كان على ربك حتما مقضية كلشي نزري قد جهنم أغلبي نزري على حسب الأعمال المسلم إلى ما نزلزو الطيارة إلى ما نزلزو كان بحيل بصر يخكا تقل ترزم كلاي قال ديال ما يكسر سي زري ثمان تيني بيدو نزري سي جن سيد سي غوالي سيد سيد سيد غوالي سيد سيد الكيفية كلشي ولكن المراتب حسب الأعمال واضح ثمان تيني الشغل هذا أولا ده يغدور بيه بلاد مسكين كانت غوصية فولكين اللي هو يسجل تجمعتها تقات يو قن بلاد بيخصى دوري السقنة ده أي تماس بلاد بيخين دو في دير ويت إيه كم يسنى رباحي وضعي الظلمة يسكر جميع المنهية يسكر جميع المصيف الناس قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم نبدأ أصحاب الله العلم المسكين كان الشرك حارب النبي صلى الله عليه وسلم غير العدد المؤمنين أصلي اختوب نير بتبارك وتعالى يتوب في الناس فكيف بأن تنمسكين الخير وكل كي تقال على خير الناس وأخذ كذي الناس كذي وأخشى أدي الحركة أغرض ما يقال زلج مع تدور الستين يانا شو قسمي يس القند لا دماري أساس السقنات أساس السقنات أي مسلم هنش زود أولا دوري عدي البلد ما أي السقنات أي مسلم أو مسلم سد كيدي السقنات هنا قد تغوزع نعم هذا كي جاز ربو السد لان غير من نوع يعني من نوع من نوع يولي وانت تنرتي تني ابنا مي غير قلق يعني يجلس لك يتلوق تقلق راك يتيني اكي تيني راك كوت راه داك يبان عزرايس براداس كيف نغا كاين راك كوت هذاك سكا ما يتعجب النبي نغا كاين راك كيك فرح ابليس يعني راك كيكرم مليح كي ارد ارك كيك فرح ابليس ما يسديش اش نقرا خطي له السد شاش ديال هي يا المهم هو اولا عصرين ما يقلب على عصرين يعني عند ذلك تيز ملك الموت يسمس عصرين له ربي تبارك وتعالى على القران الكريم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ولي يسمس ملك الموت ولا يسمع عصرين ما تيني عصرين يشكل غمص الاسرائيلي دلو دين التيني بانه يسمس عصرين ولكن هذا لا يصح الغرض هو المقصود ما كان غير هذاك كنت غادي بين عصرين يوسف بردس كيف نصيع حتى غاكي عصرين يعني تحصل سلسل ملك الموت ملك الموت وليس بردس كيف ملك الموت يسيم ما يسكن يقبض الارواح ملك مكلف بقبض الارواح لذلك وليعت ان تنظ تنقص تنستهزا صغير يولي يقيني دي استهزاء ولا يقامي ولا يقامي لذلك هو ولد يقطنز وقار ما يقامي وقار ما يقامي كان هو أول مثلا ولا يوسف من انتقل أخي كليس إن سي عمار ولا كده الأخير كذلك قيكسر ما غايت عجاب النبي نقدر قيكس فرج غيب ليس نقدر ما غايت عجاب ربيا كي لتيني البعض هذا كله من سوء الأدب من سوء الأدب مع الله إلي قيس سوء الأدب النبي صلى الله عليه وسلم سيدي ولي ولي بلاد بيخصى عتني قيسي سيدي وتين بلاد بيغي قلق يخصى أي سيميوري يمينس ديك النرب تبارك وتعالى السيميوري تفوركي إن ربي تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا الذي هي أحسن أشكو بلاد بيغي السيميوري يمينس ميفوركين أرتب داي تيني تمين ناغان سيجرى كرام أخشى الدين ميفوركين يغدو ربي ميرا غير المقادير على المقادير كان التيني نعم جزاك الله خيرا وسلم لان غادي كرام الدنيا ضننتني يعني وتكشم الباب من التقلق ولا ولا يعني تكشم غير هاد الحاج يعني قدر هذا سنات تقول اسن فهمت زعما صغيره هادي التاسين زود راكي تيني في كيد غير يعني ويلون ويلون تقات طريقنا 200 درهم اش قال لي زوالون للمطففين انك يعني ويلون ان في كيد انا الدعاء هي هو ينسل وين عياذا بالله ويل للمطففين الايه القرانيه مش غير القضيه اللي قيسيه اللي قيس كلشي على عدد النص سماسين القران الكريم الايات القران الكريم وقال الخير دي التسان في العدد نقول بسم الله عن حملة القران اللي يدور بي عرفت لعاب سماسين مسائل انه رجل مسائل تلعب يعني عرفت تسير القران تسرش درك دي الاقتباس هنا هادي ماشي زود غير تيري الاقتباس الاقتباس على التاريخ راه هو ولي فولكين ايه الاقتباس على التاريخ راه هو ولي فولكين نقدر التاريخ الاقتباس راه هو النصح يعني نجمع مثلا النصح لو يدير مكان لا القران الكريم مثلا التاريخ مثلا على بلان ما غير النبي سكرك هذا يتوبر ربي تبارك وتعالى هذا نسي غفر ربي تبارك وتعالى ان الله غفور رحيم الاقتباس نوي لا القران الكريم نسقت لنا مثلا غيرنا يبين ولكن باش استدس غير استهزاء راه ديال ويلو ما كان ضر ديال ويلو يعني بلا مره 4000 نقدر نسكتها ونقدر يفر بما التينين تجنف لك مين؟ تجنف لك ويلو للمطففين كذلك الانسان اخذ وثمينهم يغرق الصلاه خلال الناس هان وثمينهم لذلك القران الكريم هان يزب سيد ربي تبارك وتعالى باش تسد تعبد ربي تبارك وتعالى باش تسلسل الذكر ماشي باش تسلسل النار تسلسل الصع تسلسل السنه والديان نعم ثانيا هل القضيه على الاستهزاء بالقران الكريم نوع من انواع الكفر جزاك الله خيرا نبغي دغيا منو يسقسيتني عرسي الا غير ديو سقسر بحري كسترتو وكنت نغوي دغرانين ولا غوي دور غرانين هادو كان يراين داك راين داك الرا والله حرام يسكري غير كضيكه الطول الله حرام يسكري كاد الا ما ديت زادنا سلاف عين بين قوسين انما ست على اطلاقي اصغي يعني القضيه ما معناه والله حرام والله حرام يعني بس تسال يغلس في الماء يعني ولا والله حرام معناه بس وريت تسال ولي قالوا والله حرام يعني نمو تنيت والله حرام هاتي تنيس بوثن ورتيقي ما تنين العلماء يشوى أسيل القذف العلماء يمسلم التنين الجريمة القذف القذف غمس القرآن الكريم مسينا ربي تبارك وتعالى مس يحكم ربي تبارك وتعالى فأنا يتقذف لي بيدنا ستيني والله حرام ندرس ابن الزنا نقدر ستيني زاني مثلا كذا الأخرين الشغلة يرحمه الله يعني العقوبة نصغمة الشريعة الإسلامية إيقات أولا كوزيدها 20 وصلاب غيقين ظهر هذا اللي زور تسنات شهادة كسر تقبل تسكرت اسم الفسق إلا فلاك إن ربي تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يخنيتي ابن المضحرة نخنيتي سوى الزاني نخنيتي مغارة الزانية غادر تبارك تيمد فلان كذا كذا فلان دا كذا كذا خدا كذا كذا غوا كذا كذا عند جمعتها تفرت وزيد 20 وصلب ايوه الشهاده في سر تخبر وانا مدير هذه فلان اللي سكت الناس على الشهاده كرت لي واولئك هم اولئك هم الفاسقون. بلاد انا ولا ثانيا بلاد بكي غدور بما تنغدوني تغيك على دولة سيجدروش كعما سيجين دوني هان يوم القيامة غنت بالتمسل قدام ربي تبارك وتعالى ما خشى كسر صيام. أما قلنا للزاد من فعيله ودرس تكلم على ما يقال من فعيله تاني لنا نتينة تمسل المحرم اللي غنى وضع حرام من فعيله يلي اللي يزيد استيا أخرى يسلك إسكا إسكا هذا بس اسمه است المهم استي كي يزيد أخرى ما ودرس تكلم معنا اللي معنا هني وصمي درس الغيبة ولا كراستي تا وداتي الغيبة انا كي دينا وداتي غادي لا يز نغداتي كي راه دازت كون يا جود من يز عاود انا اختي بدر يسيا الغيبة وخاصو لي قرر هذا السنه تيرا نغداتي غاستينا تيرا تي صافي زاد شي سبعين هادي زوج زوج ديال الغيبة حتى هي ديال الصلاه بلاد مي غيدار لي غيبدر كما سا مسلم سكر هو ولي لي تولي عش لي ولي حميل كراي قالت هو نوري حميل يخسرت بدرت هل غيبة إنا زدوا كان يغسلني من بعد زدوا يغسلني قبل زد حال بحال أنا بويا ما أنت من نختي تبدر تغرس وتغرس هل ما تسمحتنا الغيبة وكان الشغلات الرئيسية سكرت فلسا الدرس السي عبد الله إلا الدرس لأن الغيبة والنبي ما تنسوا الفلاس غالي. المهم هل الغيبة وكان الغيبة إنا والعياذ بالله زدوا كان يغيش تبندم تيفي نغمس موت أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه سنة ربي تبارك وتعالى مثل القرآن الكريم. نعم جزاك الله خيرا نسال الا هي المساله يا نار تيلي غير ولكاس مغارتنس هكا دار سمزاح ولا كرا سيتيني وعليه الدار كما عطي رزما يختصو الدار غير رزما باش كتلقى رزما وانا سبت تمر زوم عارف سمزاح هكا القضيه يغاس يغدي ربي نا كان يسلاش يوقع الطلاق لسيتيني طلاق خصها مسلمه سوري تلعب النبي صلى الله عليه وسلم إنا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد كرت غوسيوين يغاقي سن تصحت هنك أنت صحت يختن تصحت هنك أنت صحت دي تركي سن دبلا الصحت هذه زوار تسنت طلق تسكرت الرجعة يعني أرتيني أن القضية نقول ما اسم العتاق ولكن العتاق يريد أن تسولي بقاش ولكن يغسل أن يسمي أنت ويوين المهم القضية غير النكاح مثلا يش كان دارك راسي يمي سكوز تيلاس فيا كي اللي كانت الزمان تمزيتو تيلاس في غاك النكاح حنا اللي ينعقد هنوري يمكن تستوي كراد بلا يصير زمن تاع في اللي هاد الزمان اللي كيش كانت بالرجل كاع كان من او اللي النكاح سمون يكس سمون يس سمون يس غولي مزيد سمون يس ايمي نسنتيني تسنت طلق يسن كمي يخت وليد سيق وزور رزمغام هاني يخت وليد سيق وزور هاني ترزم يخت الدار يخت وليد سيق وزور رزم نغد يخت دي سحانو ترزمغام هاني يخت دي سحانو الدع نغد يخت فوق هاني رزمغام هاني يخت فوق هاني مي هاني ترزم سمنتيني هذا كي تسمى طلاق سمنتيني نغد يناكي او نعاس عرس الساق نعاس رزمغام سير سيمينون تدع كذلك ممنوع بنادم من الامور هذا قلت انت تصا زمان محتاج دور بالطيرس على ستي قال بغا انا تينيت مغرت مسو غيونس يفو يبدل الساعه الصيا ادي غير برد اقول لي بين غيبرد بلاد يغيبرد بلاد اي بين اي بين ساكون انا رسمت مغرت رسم مسو سي بين تيسن زعما انت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم انه هو نار رسمت مغرت ارسم شرعي ارسم الشرعي مالكي كاع عتقد السمغار تاع ريح تحيض عليك يسير للحيض نقي سير على سورة قرد تينا تسير معه كودا لا تيمي هذه رزقها غوالي قال الطلاق الشرعي غمس الشريعة الإسلامية إما غوالي سنة البيت نارا نبونيا دقائق رقل الله يصف سلام عليكم هذا كي تسمى الطلاق البدعي وقال العدد من والعياذ بالله الطلاق البدعي كتسلم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يمختم غر إرزمس إرزمس في طهر جمعها فيه اللي غدا سيدنا عمر النبي صلى الله عليه وسلم هم يسكر عبد الله هم يسكر هم يسكر إن زيدنا سستهيرا إغراض سيرزم يجد دار ديخ الحيط لقفنا تنقي سير أقول أنا إغراض سيرزم إن أصلا يهنيك إذا انطلق ما يغادي تشهى مشاع مشاع على الغوات تقول تعالى ما بارزم هم أهنيك ميطيطي طلاق غادي تشهى سمي من المين رجلي يسمي سلا يسمي تيني يسمي سخار يسمي جلاب يعبر لمسين نس يزر تروى يزر دوبال يزر كهلا يزر يعبر لمسين نس كل شيء عار يغسي بين بأنه ريني كان الدواء أبلا مي أبلا المقادرة التينة أكو ذني نيت لذلك من المخصة أولا أساس الاتصاء كذلك الرجعة إرزمي تمغارت مثلا إنس هتير الرخمي تمينا غينا الرخمي عندي تورين تمينا غينا الرخمي هذه مين؟ هذه تريد نعم. جزاك الله خيرا لا يمنا يولون سوف قضية يعني حمية الجاهلية أكتلا غيرو عرب دوش لحي نقتلا غيرو ومازيا يعني أم ليل دم سوسقي أنا كيتني أعرب وريك وما كياش لحي أرد أختيني إيه أختيني أسوقي غدرنا بيحرم الحسنة مقارئ مقارئ التغيلي أعرف من التوسط هناك مقارة الزولة يزوم إسكارك سقران قارة الزولة يزوم إسكارك سقران قادر السنة عارسي نعم إلي دعية النارك التيني اسمي قاتي درس الأرواح سبعة الأرواح إنك هاتي اسمي قاتي نتوان درس سبعة الأرواح زعمي قازو انت زو دمشو دمشو درس سبعة الأرواح كلام ما يتفن سبعة الأرواح السيع عمر أوريلي الخالق كل شيء يان روحك ومتفن الخالق كله هني نروح نروح كتفر ولنا ما يتفصل الأرواح المهم لقد يادة وخاصة العنصر لنا مثلا نقرأ مثلا يمازيغ نسوقين مثلا وملين يعني نسوقين كذا أن الشغلة يشكد الشرع الإسلام يشكد بشيحي الشغلة إن رب تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنا كان يخلقكم ربي تبارك وتعالى كلكم مي غبابات غدابة هنا حواكم الفوق يسكر يقول الشعوب يسكر يقول يقبيل باش أدمي باش أدمي السال من قراته واضح إنا أكرمكم عند الله أتقاكم ما التغوان دارت للحوض واغداري ما التغوان جيت سري قربا ونخل التقوان ربي تبارك وتعالى إيجا سوقي نغيكم ليزر ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى اسقرب سيدنا بلال رضي الله عنه اسوقي الحبشة كيكا يستين ابو لهب ابو لهب يقوم لين علاش استين ابو لهب لهب يقتا طمزلا اسم طمزلا لهب طمزلا العفيد علاش لا استين ابو لهب يكتين يد من سينور يقوم لين يزويغ اي اللي غايت بازل وانا اي اسم القيود من سينور العفيد انا فاسلين ابو لهب يقوم لين يجلسنا لاسم القيود من سينور زود زود غولي مسجد زود زود زود غولي زود العفيف سوري شريف عم يسند بيصوص ما يقع ومع ذلك تبت يدا أمين هابي وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إن النبي صلى الله عليه وسلم ومر بالطاعة به عمله لم يسرع به نسبه وأن نلوح العمل وأن نوخر العمل أنه ريب كل نسب سدمي حتى يسري سقر يغر النبي صلى الله عليه وسلم قريش كله يا قريش اشتروا يا بني هاشم اشتروا انفسكم يا عباس عميس الى صغيرك ضرب تبارك وتعالى نورك السوق والو ضرب وصفيا عمتيس صغيرك ضرب تبارك وتعالى نورك السوق والو وفاطمه انيس رضي الله عنها هاني لا تريد ان تمسك غمس الفلوس وهانو رام السوق ضرب تبارك وتعالى والو النبي صلى الله عليه وسلم قال نورك السوق ضرب تبارك وتعالى والو لان تسلم غير الاعمال لكن يسقرب لي زر زر ربي تبارك وتعالى اذا القضيه العنصريه لكي يا سوقي نغدي غوم ليل نغدي يا مازيغ نغدي يا عرب نغدي يا شلحي كي غلو ربي كي غوان كي شريف يا قرام كي كذا كله غيناه انه يشوف الله ربي تبارك وتعالى. إيه تجيت الشريف تقرب نين بيسوس معك نحترم الاحترام الواجب لك نف، ولكن نزعم كي يسنتو تيكرا يخت جيت الشريف ارتبيت غيرو عن يوف ولي وريكي الشريف كراو سقيم يفدان كان إلى خيره يغمي يوريك مي يغتقر ربي تبارك وتعالى يكسب درجة كي يعني ما وخاتي الشريف مازال مازال هو اللي نميرات الشريف تنزل يخسر نميرات الشريف تدركي لي الغرض المقصود ما التيجان الغرض المقصود لقد ياد اشلحي وعرب هن اختدموا التيني اموين النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واياكم غمس العنصريه الجاهليه العصبيه الجاهليه هذه يا يختلي يا الطجوط اللي تيخصها بنادم ازمي هذا سوء استوري التوك ولا يسكر كوز ولكن غلا خاصة الزمان غلا دين لكم لا لبعض لا لبعض رانا ازلزونا المغرب باش هيك حتى نتقينا ضرني يكينت فوريت يسديني يخزرهم جو قيني يخزرني يكينت فوريت ارتلزون رانا ازلزون ميد سمي سقاضي ياد نشلحي دمي تعرض كون وين كان الشلوح نكنين قاع عرب نكنين قاع عرب نكنين قاع نكنين قاع الشلوح واضح. اذا القضيه اعرب مشلحي نغدا سوقي دوملين نغدا لقوميان كذا لقوميان كذا عن الشغله اللي جايه العصبيه الجاهليه اللي سيخصا مسلم هذا استساع داس ولا الدر داد انقسو انقسو رشيد حن بيسلمينا غادي يغديو يربي كرانيان إن كرتني قرأت ولا روني الدر غايا روني الدر جاهلية روني الدر العصبية يد روني الدر إن تسير سير ونمس سير بغن غريضار نبوات غير كان تسير النبي صلى الله عليه وسلم فأعضوه بهنئ به ولا تكذب أنا شلع غينا النبي صلى الله عليه وسلم باش هذا غسبين غينا سيخشني وخشان بهريكود ينظر المهاجرين للأنصار رضي الله تعالى عنهم لان غما سيدي ما كان تنارت مذكرنا سوال نكيوه نكيوه كيوه نكيوه باقي نكر ديال المهاجرين يا للمهاجرين اذا توان المهاجرين عونتي ان كر الانصارين والانصار عونتي يشكي النبي صلى الله عليه وسلم ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم ابي دعوه الجاهليه وانا بين اظهركم دعوها فانها منتنه الى حجاس النبي صلى الله عليه وسلم يا ارتني تزي الى غادي السلام ويخشي يخشن ويعدل علاش ولينا المهاجرين ولينا الانصار معنا ولو في القران والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوا باحسان ولكن اللي اختصي المصطلحات هذه المصطلحات المهاجرين الانصار الى اسر الزون اي مسلم داسر شتيتني مسلم ما يشكر النبي صلى الله عليه وسلم الناس غادي السلام دعوه الجاهليه كاع والجاهلية على شديد الجاهلية قيسة عن قوت العنصرية دقوت الفخر إخوان دقوت النفخة يروين وليقين السجاد ونخطأ وإلا لعيبة كل لقدام ربي تبارك وتعالى أتيانا دقان غانا في النبي صلى الله عليه وسلم غانا في النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم كلكم تروان آدم أتيان وآدم من تراب آدم عليه الصلاة والسلام اللي خلق ربي تبارك وتعالى غانا سميه أما سوى كان ألا لا فضل عربين على عجمي هنو رفض فضل عرب فولي وريقان عرب العجمي قد تشلحي ذو فرنسا ويدو البلجيكي دي إنما يمكن ما يقول ما وريقان عرب هنك شغمي غل عجمي حتى شلح شمن قيس ألا فضل عربين على عجميين ولا لعجميين على عربيين ولا لأحمر على أسود ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى عن تقوى ربي تبارك وتعالى كاسر لغيميز ربي تبارك وتعالى غنبي نغمس ندرس عن ولا لغيميز يسكيت عرب ولا يسكيت شلحي ولا يسكيت فلان ولا يسكيت عيلنا نعم الزيار أردت نوقع كعباد الله يعني إصافي تكوان سيدرس القاضية القاضية التليلة اللي سيدنا ورجزا إسيا تليلة لغير الله يعني سيدار تليلة غموري هنا ربي سبحانه وتعالى دي غياد الله الزيارة دايت زياد يوه وليد نركت نوقع ربي ما دكسر ما داكشي كان ربي اللي غيدي يضرب مثلا مو كريستال اللي غيدي يضرب مثلا لا هو لا تقول شي يا اسالي زور وكواك عباد الله وكواك عباد الله تعدل يغدي ويربي بنادم يضرنا كان تغاوسني وكلمه الناس كيشفوك اكسليت سمعتيني كان تغاوس مثلا يمكن بنادم كيشفوك ويضرنا خيرا كان نسرف تاع لي سي كلمه الدين يمكن مثلا اساسي غوت باش ميدني الزوي الأخبار. أما كرند غوسا اللي يوري قدر حتى يان أتيجي سيفوك بلا ربي تبارك وتعالى هن غيدر سلك تقشيرك. علاش؟ تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. كانت غوصا لي وريق در حتى انك يسيفو كوبلا مي ربي تبارك وتعالى بلا ربي تبارك وتعالى جوج تبغات لي التارون مثلا تبغات لي التارون وسعدي التيني وك وك واضح نخت كلام بنادم يظن كلام غوصا لي كان المرض كان المرض مثلا اللي يقيس القوت وطن القوت لكذا كان مثلا يقيس الوطن مثلا عرف يرقس يعني الفلوس يقول لك الحر كذا التيني وك وك عباد الله هذا لا يجوز غير خصك تقرص ربي تبارك وتعالى يربي تبارك وتعالى وحده شكون انت كان كيفكو اما كانت غوسه مثلا اللي غزر الميد هذا غباسيس ماشي مشكل اللي تغريتي ميد ياك سواء تغريت اسم اعيب الله نغزر قرسي يسمون كذا الى اخره ماشي مشكل نعم جزاك الله ابلتي تنيت تختلي ما داك السي راسي ربي اين سر سكرت والو المجرم كانت يد اما والو سكرت قرصوا اللي تغلقت يختي هاد الزول اللي تريس الخشوع كان الخير الخير اللي كيديروا كان على خيره يديروا واضح باش انت اللي بلاد مالكش العربي مالكش العربي يعني غير بلاد اريد جمال في ربي تبارك وتعالى ستي كاتير سكر خير ما ندير سكر بلاد ما غير تعبد ربي تبارك وتعالى دين ربي يزلس من غاص لي غير يجي دار لي غير يقوم سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام ها النور يمكن يودو الخير يزري وحده يطيط يطيط وكان ارد التوينه مصر الاسرائيليات وكان القضيه على القس ولكن تلاقي العبره كان انا هناك كنت غير تيزير يزغيش وحدات ارقيس تعبد ربي تبارك وتعالى 500 عام غسل غيموت ان ربي تبارك وتعالى الملائكه الششمه اسمك هذه وسجنت صرح مديو الى زوايا سيدي ربي العامل وسرد شرك 500 عام تعبد ربي تبارك وتعالى تعبد ربي تجلس اوائك تيد ربي تبارك وتعالى السوف غزي حتى العيد غمس غينا ديال طرمنت ارقيس الشتاء الى سنا عبر الزات الرمين اللي الشواد العباده اللي غاد بس اللي عاس عبر الرمانيه في غسل الحساب الناس وسيدي ربي صرح منك الناس هو لا هويت هويت سجن صرح مدي نعم جزاك الله خير هذا رزق ربي ان صرح من ربي سبحانه وتعالى هذا الفضل قالت السي عمر ويلا ماتي هاتي هويت حبان وسيس تقاد هاد ماتي نوي هويت هاتي حبان حتى السلام ورد هدي وير خير يا وتقسيس ولينك القضيه النكت قضيه النكت هناك كيف يسول انا فاكر اليوم انا شدي ستوك كل يدور بي قال غرض النكت عطى صفقات لا يجوز وجوز سمنتيني غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن كذب ليضحك الناس ويل الويل هو الناس يكذب باش يصير صامت ويل له ويل له ويل له انا ويل له كرتون ضرب ربي تبارك وتعالى السلام ولكن يغدور بمثلا كانت غوصه كان القصه مثلا كانت غوصه اللي قيس العبره عرقيز السكينمي يات العبره رستي قيس نسي فهنا يجوز لذلك العلماء زورنين سواء نرتينينا إنا وشن بوم حند إنا بوم حند يوشن ندفو ناس يوزهرين وزهرين تفو ناس ما إذا أريد سواء يزقنا نورا سواء نورا تفو ناس إنا بوم حند ولا شن تانقز ولا سواء ولكن المقصود هو العبرة مي العبرة اللي يستوي ميد العبرة اللي يستوي انت تيقال الغرض ولكن نكت سكوس الميد نرى نتفرج نكرا كان فرجي مي كرا نكت واحد باي يقطع الشنطي وحفاليه المقسمة يا جبعت الدول تجمعت إخوان تصام يعني نجي ساعة تصفقت هذا لا يجوز شغلة أنه لا يجوز صفا سيدي جزاك الله أختم نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يزيدنا علما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا نجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا نجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا أهل البيت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بآثمة ولا فجار نسأل الله عز وجل لهذه المولود أن يكون مباركا على أهل البيت مباركا على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله مباركا على أهل البيت مباركا على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله مباركا على أهل البيت مباركا على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه ومن ظل إلا ظله وأن يجمعنا تحت لواء الحمد وأهل السنة والجماعة وأن يجمعنا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب من شربة الماء بعدها أبدا، وأن يجمعنا في جنة الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. نسألك يا ربي أن تجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا ميمونا ينفعنا يوم العرض عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله تبارك وتعالى لكل من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا أن يعينه عليه وأن يوفقه إليه وأن يثبته عليه، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا اللهم اجعل كيده في نحره واجعل دمره في تدبيره واكفنه بما شئت وكيف شئت. اللهم رد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفهم بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنه الشرور ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفق ولاته لما تحب وترضاه، نخص منه بالذكر أمير البلاد محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتدل به رقاب أعدائك الكافرين. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم أصلح على يديه أمور الإسلام والمسلمين، اللهم هيئ له بطانة سالمة مؤمنة موحدة تدله على الخير وتعينه عليه بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك يا ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.